هذه أسأل يقول ما أحسن ما أُلف في كل من كتب الطبقات الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية. أما الحنابلة فكتاب المطبوع كتاب ابن أبي يعلى، كتاب ابن أبي يعلى ودليله الحافظ ابن رجب، هذا أحسن ما كتب من المطبوع، ولا هناك ابن الجوزي ولغيره، لكن من المطبوع هذا أحسن ما أُلف. وأما الشافعية فأحسن ما أُلف في طبقات كتاب الطبقات الكبرى لتاج الدين السبكي. وأما المالكية فكتاب القاضي عياض، أحسن ما أُلف في طبقات المالكية كتاب القاضي عياض من المطبوعة طبعا، أما المخطوط فلا نعلم عنه. وأما الحنفية فالمشهور كتاب القرشي في طبقات الحنفية، هذا هو المشهور.